هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. وغريب في ظلمة الليل يشكو ما دهاه من وحدة واغتراب، لاح للعين مشرقا ومنيرا وهو يشكو من صخره والهضاب. تحسب الأرض أنه في علاه قد نأى عن مخالب وذئاب، وعيون ترنو بنظرة حقد وأياد تلقي سهام عتاب. قلت يا بدر والمناجات تحلو ودموعي تكاد تفضح ما بي، لم تزل ملهم الأديب فنونا ومعين الساري وحارس بابي. لم تبح يوما مذ خلقت بسر قلته في ملالتي واكتئابي. ترمق الأرض شامخا لا تبالي، عاش هذا أو راح ذا في التراب. تختفي أحيانا وتطلع أخرى سائلا عن أحوالنا في الغياب، فترانا من حزننا في هجوم قد غرقنا في حيرة واضطراب. نحن أهل الأرض المساكين عشنا في صراع كأننا أهل غاب. ينهش القادر الضعيف جهارا ويريق الدماء بكأس الشراب. أيها البدر أنت أحسن حالا من بني الأرض رغم كل الصعاب، فاحمد الله أن خلقت أنيقا وفتيا في عنفوان الشباب. مشرقا في السماء ولم تك إنسا ذا نيوب قواطع وحراب. نظر البدر مشفقا وتوارى صامتا في العلياء خلف سحاب. غاب والقلب لم يزل يتلظى من شقاء في غربتي وعذابي. هكذا عبر الشاعر الكبير الدكتور جمال مرسي عن فكرة فلسفية عميقة بكلمات رقيقة في قصيدته التي أسماها قراءة جديدة لوجه القمر. يلفتنا الشاعر الدكتور جمال مرسي إلى تلك النظرة المختلفة التي يرى بها بعض البشر الكون من حولهم. هذا الصنف من البشر أصدقاءنا ينظرون للأشياء بنظرة خاصة لا تتوقف عند المظهر، وإنما تنفذ للجوهر وتستخرج المعاني العميقة من الأشياء التي يراها كل البشر بشكل عادي. ربما هم يجعلون للجمادات قلوبا تشعر وأفئدة تتألم وتسعد، هم يسمعون شكوى الصوامت التي لا يسمعها غيرهم، هم يحاورون النجوم والقمر لا كمصدر لإلهام الشعراء، وإنما ككائنات شاهدة على أحداث الحياة، على هذا الكوكب، تستخلص منها العبرة وتحاول أن تصل بها لهذه الصفوة من البشر الذين يحاولون دائما أن ينفذوا للأعماق ليلمسوا قلب الأشياء. قلب الحجر بيلين، قلب الحجر بيسيل دموع أنين من خشيتك يا رب، وأنا اللي ما عرفش إزاي بقيت قاسي. قلب الحجر ذاكر كل هذه الخواطر جاءتني وأنا أقف أمام لوحات فنان حلقة الليلة، إنه الفنان السعودي إبراهيم الزيكان. الفنان إبراهيم الزيكان أصدقاءنا من مواليد مدينة عنيزة عام 1967، هو حاصل على بكالوريوس كلية العلوم قسم الأحياء، ومع ذلك فقد كانت بدايته مع الرسم مبكرة جدا منذ الطفولة، حيث كان يرسم كما يقول على قصاصات الورق وعلى جدران بيته القديم برسوم وخطوط وخربشات كان لها دور كبير في جو عائلي مشحون بالتفاعل مع تلك الموهبة وبتشجيع من إخوة لهم نفس الميول. ساعد كل ذلك على تنمية هذه الموهبة والهواية. التحق الفنان إبراهيم الزيكان في سن صغيرة بجمعية التربية الفنية المسائية، وفيها حاز المركز الأول لمرتين متتاليتين، تلتها فترة انقطاع عن الرسم في المرحلة الثانوية ليعود من جديد في المرحلة الجامعية مع الألوان الزيتية. هو ثابر من أجل تعلم الرسم ليمتلك أدواته الفنية، حيث يقول: في بداية تعاملي مع الألوان الزيتية في المرحلة الجامعية كنت أعاني من قصور وضعف في التعامل مع الألوان، حيث كانت لدي مشكلة في اختيار الألوان المناسبة. لذا عندما تقدمت لإحدى المسابقات فزت بالمركز الرابع، مما دفعني للالتحاق بمرسم الجامعة لمعالجة نقاط ضعفي الفني، وبعدها شاركت في معرض الأسبوع الثقافي الثاني للجامعة السعودية وفزت بالمركز الأول لعامين متتاليين. ينقطع الفنان إبراهيم الزيكان لفترات طويلة عن الرسم الزيتي ثم يعود إليه، إلا أنه يمارس هوايته المفضلة وهي الرسم من خلال سبورة المدرسة التي يرسم عليها الرسومات المتعلقة بمناهج التعليم، حيث يعمل مدرسا لمادة الأحياء للمرحلة الثانوية، ومؤخرا بعد أن تقاعد عن عمله كمدرس لمادة الأحياء تفرغ تفرغا تاما لموهبته وهوايته وعشقه للرسم. ربما جعلتني قصيدة الدكتور جمال مرسي وفكرتها أصدقائنا أنظر للوحات الفنان إبراهيم الزيكان بنظرة مختلفة وأعيد النظر لهذه اللوحات. فبعد أن كنت أراها لوحات بسيطة هادئة وادعة فقط، بدأت أتكشف فيها حكاية وأحاديث بين الفنان إبراهيم الزيكان وبين المشاهد واللقطات التي يجسدها، وخاصة وأنه مقل جدا في استخدام العنصر البشري. هو حين يرسم بيتا قديما أو سوقا قديمة هو لا يرسم لنا الجدران، وإنما هو يستنطق هذه الجدران حكاية ويجعلها تحكي لنا ما دار خلفها عبر آلاف السنين، ليخرج لنا الفنان بحكمة يريد أن يقدمها. فتعالوا أصدقائنا نرتحل بين لوحات الفنان إبراهيم الزيكان، متأثرين بقصيدة الشاعر الدكتور جمال مرسي قراءة جديدة لوجه القمر، لنرى لوحات الفنان إبراهيم الزيكان برؤية جديدة وبقراءة مختلفة لها. نتوقف الليلة أصدقائنا أمام بعض لوحات الفنان إبراهيم الزيكان، وهذه بعض أسماء لوحاته: الزهرة، المصحف، البخور، إلى الحرم، تأمل، تراث، لبنان أمة تتمزق، الربا، الأمس القريب، البارق، الجنوب، سوق قديم، الشلال، الشاطئ، الربيع، غروب، المزرعة، القارب والليل، القارب والقمر، حرب الحجارة. ولكم أن تتخيلوا أصدقائنا قدر الراحة النفسية التي تتسلل إلى إحساس ووجدان المشاهد لهذه اللوحات حتى من أسمائها. ففي لوحة البخور أخال أنني أشم رائحة البخور تنبعث من هذه اللوحة بواسطة ذلك التمازج اللوني الجميل. وفي لوحة إلى الحرم يصور لنا الفنان بابا خشبيا مفتوحا يفضي إلى مئذنة الحرم في جو ليلي صاف وسماء تزينها النجوم ويغيب عنها القمر، لكن تضيئه تلك المئذنة بأنوارها البيضاء الشفيفة. أما في لوحة البارق، تلك اللوحة الرائعة التي يصور لنا فيها الفنان إبراهيم الزيكان لحظة ظهور البرق في سماء صحراء ليلة باردة، حيث تظهر في اللوحة نار مشتعلة من حطب جاف، وبجوار هذه النار إبريق كبير لإعداد الشاي وآخر أصغر لإعداد القهوة، وبجوارهما فنجان مقلوب، وكأنها لحظات تغير الطبيعة، حيث لا نجد في هذا المشهد أشخاصا يتدفؤون أو يشربون الشاي أو القهوة، وإنما نستنتج وجودا بشريا من تلك النار التي تعد للتدفئة في ليل صحراوي، ومن ذلك الإبريق الذي تركه أصحابه وكأنهم عائدون إليه بعد أن تنتهي تلك اللحظات التي يظهر فيها البرق، ومن ذلك الفنجان المقلوب الذي يشي بوجود من يشرب الشاي أو القهوة، وكذلك من تلك الآثار على الرمال التي تؤكد وجود بعض البشر. وعن لوحة البرق يقول أحد النقاد الفنيين: اللوحة في مجملها هي منظر شامل للأرض والسماء ولبعض محتويات كلتيهما، وقد تم اتخاذ المشهد في لحظة أعطت للوحة مضمونا فلسفيا وعمقا تعبيريا. في الأرض أحطاب مشتعلة بالنار وجذوع شجر صغيرة بين الصخر والرمال، وهناك نار أخرى تهبط من السماء من بين السحب في صورة البرق، نار تهبط من السماء مصدرها من الماء المتراكم في سحب السماء، ونار أخرى صاعدة من الأرض للسماء من بين الرمال والصخور. في اللوحة نرى نار الأرض تقترب من نار السماء، فحينما تشب نار السماء فإنها تهوي إلى الأسفل لملاقاة نار الأرض، وإذا شبت نار الأرض فإنها تسعى إلى أعلى كي ترى نار السماء. فنرى في اللوحة مشهدا حيا لطبيعة نعتقدها صامتة، إلا أنها تنطق بلغات لا يفهمها إلا العارفون. اختار الفنان إبراهيم الزيكان ألواناً معبرة عن المشهد، ففي ألوانه نوع من غموض وسحر يخيل للمشاهد المتأمل أن هناك على البعد شيئاً خفياً غائب عنه يحدث هناك. البراد وإبريق الشاي والفنجان المائل، كل ذلك يوحي بأن هناك شيئاً ما قد حدث، وأن هناك أشخاصاً ما تركوا المكان في عجالة. التضاد بين ألوان النار الحمراء والصفراء على الأرض وبين ألوان البرودة في السماء تشعرنا بجمال إضافي إلى هذه اللوحة. تدرج ألوان السماء وتبادل الفاتح والغامق فيها تم بصورة جعلت السماء وغيومها كأنها حقيقية، وكذلك ألوان النار. أما عن تشابه ألوان الشجر في الخلفية مع لون السماء فقد أعطت لها اندماجا رائعا يشعرنا بغموض الحالة التي رسمت فيها هذه اللوحة. نحن نشعر في هذه اللوحة أصدقائنا بالدفء والجمال بأكثر مما نشعر بالخوف من ذلك البرق الذي يتمثل في نور أبيض رقيق في سماء مشبعة بالغيوم تطل على أرض شاسعة فيها بعض النباتات والجبال في جو ليلي غائم. لوحة البرق كما هي لوحات الفنان إبراهيم الزيكان تستحق المتابعة والوقوف أمامها طويلة. وربما تأتي لوحة القارب والقمر مجسدة لقصيدة قراءة جديدة لوجه القمر للدكتور جمال مرسي، حيث يجسد لنا الفنان إبراهيم الزيكان في لوحته قاربا يقف على صفحة الماء الهادئ، وكأن حوارا نسمعه يدور بين هذا القارب الأبيض الجميل الوحيد وبين القمر المنير في السماء. فربما القارب يشكو وحدته بينما القمر يواسيه ويقول له إن هذه الوحدة أفضل كثيرا من صاحب يعرضه للهلاك. أما لوحات الجنوب والشلال والغروب فهي لوحات طبيعية بامتياز، حيث نشعر أننا نقف أمام مشهد طبيعي أو صورة فوتوغرافية، وذلك ما يجسد الإتقان المذهل الذي يبدع به الفنان إبراهيم الزيكان. وفي لوحة المزرعة نجد مزرعة جميلة رائعة هادئة لكنها بلا أشخاص، هي مثمرة بلا مزارعين، وكأن هذه المزرعة تحكي لنا قصص من عاشوا فيها وجعلوها بهذا الرونق والبهاء. السمة الأساسية في لوحات الفنان إبراهيم الزيكان أنها تفتقد العنصر البشري، ومع ذلك فهي لوحات نابضة بالحياة مفعمة بالحيوية ملأة بالمشاعر الإنسانية الرائعة. وربما يعود ذلك إلى أنه يحاول استنطاق الموجودات والكائنات بعيدا عن وجهة نظر البشر، كما فعل شاعرنا الدكتور جمال مرسي في قصيدته قراءة جديدة لوجه القمر. الألوان عند الفنان إبراهيم الزيكان أداة جمالية تعبيرية، لكن لها وظائف متعددة في نقل المشاعر الشفيفة الصادقة والإيحاء بالحالة النفسية للفنان أثناء تنفيذه لعمله الفني، والمساهمة في الإيحاء بالمعنى والإحساس والفكرة التي يريد الفنان أن يقدمها للمتلقي. تتسم الألوان بذلك الهدوء والتوازن والتناسق الذي يجعلك كمشاهد تريد الوقوف طويلاً أمام لوحات الفنان، وتجعلك لا تمل من النظر إليها، بل على العكس تجعلك تريد الوقوف أمام كل لوحة لفترات طويلة. هي تحمل لك متعة بصرية تحيلك إلى راحة نفسية وهدوء قلبي، تتمنى معهما أن تكون جزءاً من تكوين اللوحة، أو أن تعيش داخل هذه اللوحة. في الختام أصدقائنا، فإننا أمام فنان تشكيلي موهوب عاش حياة هادئة بسيطة تحت سماء صافية وفوق صحراء شاسعة ممتدة وبجوار بحر يحمل الخير لأصحابه، فجاءت لوحاته تحمل امتدادا بصريا مريحا للعين والقلب والروح، وتحمل عمقا فكريا يقف خلف بساطة تعبيرية راقية. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.